الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجب أن ترمى الجمار لكل يوم بيومه، أم يجوز جمعها في آخر يوم مثلا؟ في حديث أبي البداح بن عاصم وهو في السنن ورواه الإمام مالك في الموطأ وهو حديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا في اليوم الأول وأن يجمعوا رمي يومين في يوم. هذا في رواية سفيان بن عيينة وفي رواية مالك وغيره، وأن يرموا اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر، يرموا يوم العيد أو من الغد أو من بعد الغد ليومين. فممكن أن يرموا اليوم العاشر، عفوا اليوم العاشر يرمونه، ثم الحادي عشر هم بالخيار أن لا يرموا فيجمعون لليوم الثاني عشر، أو يرموا للحادي عشر والثاني عشر ويبقى اليوم الثالث عشر. هذا رخص للرعاة، ويدخل في الرعاة من كان مثلهم، يعني شخص كبير أولى أن يباشر رمي ويجمع رمي يومين أولى من أن يوكل شخصا أن يرمي عنه. شخص كبير من رجل أو امرأة، فيدخل هذا في الرعاة. هذه رخصة كما في الحديث رخص، إذا ما عدا أو ما سوى ذلك فلا رخص لهم، بل يجب عليهم أن يرموا كل يوم في يومه. وهذا خلافا لما قاله بعض أهل العلم. بعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث على وجه العموم فقال يجوز أن يرموا حتى لثلاثة أيام، كما نص على ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله. والصواب أن هذا رخصة، رخصة للرعاة، ويدخل في الرعاة من كان مثلهم، وهذا ليومين وليس لثلاثة. نعم. أحسن الله إليك. نعم، طبعا بالنسبة لابن قدامة رحمه الله وغيره يرون يعني تجمع الأيام كلها في يوم، عندهم مشروع تجمعها في اليوم الثالث عشر، الأول والثاني والثالث والرابع، كلها تجمعها في اليوم الثالث عشر،